هل من المستحب أن يتخذ طالب العلم أهله صاحبا في المذاكرة والمراجعة؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن تدرس الزوجة مثلا، درسته تتعلم تدريس على رأسها كما يقال، ولا بأس أن تكون مذاكرة العلم بذلك. كأني بكم حفظكم الله تخاطبون في درس أداب طالب العلم الرجال دون النساء. لا، النساء شقائق الرجال، لكن لما كان الواقع أن العالمات قلة بالنسبة للرجال صار الخطاب مصنف كذلك يخاطب الرجال أكثر من النساء، فأنا تبع له، أنا شارح، أنا لست مؤلفا. حينئذ نقول الخطاب ابتداء جاء من المصنف فتبعته لذلك، لأن الأصل في العلم في الرجال دون النساء، هذا الأصل. ولا مانع مع ذلك أن يكون في النساء من تفوق الرجال في العلم، لكن لما كانت المرأة بأحوالها وأوضاعها وكونها زوجة أو عندها أولاد تخدم بيت زوجها وأولادها وزوجها، حينئذ قد انشغلت عن العلم. وإلا لا مانع أن تكون المرأة طالبة علم، ولا مانع أن المرأة أنها تحفظ من المتون ما تحفظ، وأن تدرس وتعلم وتدعو وتحاضر، كل ذلك ليس فيه مانع إذا لم يكن فيه محظور الشرع. فمن وجدت الهمة من نفسها فلتقبل، وكل ما قيل في شأن الذكور فهو كذلك في شأن النساء. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.